لا تستطيع أن تستوعب حفظ هذه الكليات، لأن الذي شرع فيها القوانين بشر لا علم له بمصلحة الإنسان، قد يعلم بعض الجوانب منها لكن لا يعلم الجوانب كلها. ومن ثم كانت قوانين البشر قاصرة عن أنفسها بحاجة الإنسان، وكانت شريعة رب العالمين هي الوافية بحاجات الناس. هذا معنى قوله فحفظها من على الإنسان بكل شيء عظيم من الأديان الثانية. نعم، بل الحقيقة حكمة أهم، حكمة أهم من المصلحة، والحكمة قلنا هي تحقيق المصلحة أو درء لنفسنا. ولكن هنا حين تريد في الكلام ما يقصد بها شيء واحد، لأن حتى درء المجتمع هو مصلحة ذاتية، درء المجتمع هو حكمة، درء المجتمع هو مصلحة وهو في الوقت. إن لماذا جرأة المقتدى عن الناس؟ جرأة بسقوط مصلحة الله، إن برء المقتدى هو جزء من سقوط المصلحة. قالنا في الدرس الماضي كلامي على تقسيم الوقت المناسب إلى أقسام، ما هي تلك الأقسام وعلى أي اعتبار كانت تلك الأقسام. نعم، باعتبار الحكمة التي اشتمل عليها الوقت المناسب، تنقسم الحكمة باعتبار خلال الوقت المناسب عليها إلى أحسان الحكمة الأول حديثنا بحصول تلك الحكمة، الثاني من الأحسان أن يكون حصول الحكمة المطلوبة، الثالث من ذلك الأحسان أن يشفع في حصول الحكمة، الرابع من ذلك الأحسان نعم أن يتوهم حصولها. ما هي الأحسان التي اتفق العلماء على جواز التأليل بها؟ نعم، الحكم يعني المحصور بحصولها على الأحكام. وما هي الأحكام التي رجح العلماء التأليل بها؟ نعم، لماذا وقع الخلاف في هذين النوعين؟ لماذا وقع الخلاف؟ لماذا وقع الخلاف؟ ولكن هذا الخلاف ضعيف والصواب هو جواز التأليل من هذين النوعين. وبقي حكم خامس وهو إذا قطع بعدم الحكمة أي بعدم التصوير، هل يكون هذا أم لا يكون؟ يكون، قد يوجد لدينا نوع يقطع بعدم حصول حكمته، وذلك مثل من كانت له أمة وباعها من شخص ثم استردها منه في حين قبل أن يسلو بها وأن يقعها، فهل يستبرئها أم لا يستبرئها؟ مقطوع بانتفاع الحكمة، ما هي الحكمة بهم؟ براءة الرحم، مقطوع لأنه لا يوجد في رحم هذه الأمة أي ماء آخر مقطوع أو لا مقطوع. وكذلك لو اشترى أمة للمرأة أي هذه مقطوع من كفاء حجلة منها. وكذلك لو تزوج مصرفي مغربي لو تزوج مصرفي بمغربية ولم يحصل بينهما اتصال قط ولا اجتماع قط ثم حملت هذه المغربية التي تزوج بها المصرفي فهي الحق للزوج المصرفي ام لا؟ انه مقطوع لماذا؟ فهنا قد اختلف العلماء مثلا الحنفيه يقدرون لوصف هناك كثير يقدرون وغير موجود لكنهم يقدرون ولذلك يجدون استبراء بالنسبه للامر الذي استردها صاحبها بعدما باعها في حين. وكذلك الامر الذي اشتراها من امراه قال الحنفية هنا نقدر الوصف ولذلك نرتب عليه حكمه ماذا حكمه هو الاستبراء. وهناك من العلماء من قالوا بالنسبه لعده الاستبراء هي جانبان جانب التعبدي وجانب المعقول المعنى. فاذا لم يحصل جانب المعقول المعنى فاننا ناخذ بماذا بجانب التعبد ونبني عليه الحكم الشرعي. من هذا النوع الخامس المقطوع بماذا؟ بعدم الحصول. ايضا الوصف المناسب ينقسم انقسام اخر باعتبار اخر. وما هو هذا الانقسام؟ باعتبار حكمته الى ثلاثه احكام. الحكم الاول من هذه الاحكام الثلاثه ما يكون ضروريا. القسم الاول ما يكون ضروريا وهو ما وما يكون في محل الضروره اللي يحتاج الناس اليه احتياجا ضروره. الثاني من الاحكام الحاج وهو يحتاج الناس اليه لكن لا يصل الى منزلة الضروري. الثالث من الأحكام مسكين أو مسكين رابطه وما تكمل به حياة الإنسان وتحسين به. طيب هذا النوع الأول الذي هو الضروري الذي هو الضروري ينحصر في كم من نوع في خمسة أو في ستة. النوع الأول القسم الأول هو الدين. الدين يعتبر من الضروريات لحياة الإنسان فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا دين. إذا عاش بلا دين سيكون وحشا أي تمكين سبب الإنسان يجب فهو من الضروريات. الثاني نعم النفس لا بد من كسب النفس. الثالث من الضروريات العقل لا بد من كسب العقل. الرابع من الضروريات نعم كسب النفس. الخامس من الضروريات نعم كسب المال. والسادس من الضروريات كسب العلم. وقلنا هذه الكليات أو الضروريات قد أشار إليها القرآن في آيات عديدة وأشار إليها السنة أيضا في آيات عديدة وهي مرتبة على هذا الترتيب الذي ذكرناه. وأشار المؤلف إلى هذا البيت وهو قوله يشير بهذا البيت إلى أنهم يلحقوا بالضروري ما كان مكملا له. ما كان مكملا بالضروري فهو في منزلة الضروري وإن لم يكن ضروريا قد يكون حاجيا، ولكن عندنا توقف عليه الضروري في تناري صار بمنزلة الضروري. مثاله حريم القليل من الخمر، فالقليل من الخمر ليس فيه إفطار، ولكنه محرم شرعا لأنه لو أبيح لأدى إلى شرب الكثير، ومن شرب الكثير لضر العقل، فصار تحريم القليل من الخمر مكملا للضروري، أي لما لا يتحقق الضروري إلا به. فما لا يتحقق الضروري إلا به يعتبر ضروريا. ثم من حيث ماذا كان؟ من حيث ماذا؟ لأنه لو أباح القليل لا شرب الكثير ولشرب الكثير لا أدى ذلك إلى الضرر بالعقل، إلى مفسدة إضاعة العقل. لذلك حرم الله عز وجل القليل من الخمر، وجعل تحريم القليل بمنزلة الضروري، وإن كان ليس ضروريا، لأنه لا يكون الضروري إلا به. لذلك كل ما كان مكملا للضروري فهو ضروري. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر كبيره فقليله حرام. لماذا؟ وقف عليه ما أكثره. فكل ما كان مكملا للضروري فهو ضروري، كل ما كان مكملا للضروري فهو ضروري. ولذلك أصبحت اليوم في زمننا هذا أمورا كانت في أزمنة سابقة وربما شتيليات أو كماليات، وصارت الآن حاجيات أو صارت ضروريات أو صارت ضروريات. وهناك بعض الأشخاص من يكون الشيء في حقهم ضروريا مع أنه في حق الآخرين إنما هو حاجي أو لماذا؟ لأن الضرورية بالنسبة لأولئك الناس لا يتحقق إلا بهذا الشيء، فصار هذا الشيء في حق أولئك ضروريا من باب ما لا يكمل الضروري إلا به فهو ضروري. ثم قال: وهو أي القليل من الخمر كان مباحا في شرائع الرسل السابقين، ولكن الإسلام نسخ بمعنى حرم، انتقل من الإباحة إلى التحريم. وهذا ما يدل على أن شريعة الإسلام هي أرفع الشرائع لما تميزت به من خصال لا توجد في الشرائع الأخرى، وهذه واحدة من الخصال، وهو تحريمها للشيء القليل من الخمر، وذلك لئلا يتعاطى الناس القليل فيؤدي إلى الكثير فيقع الضرر بالعقل. ثم قال: أشار بهذا البيت إلى اعتراض، صار بهذا البيت إلى الرد على اعتراض أبداه الإمام النووي رحمه الله على قول العلماء بأن الخمر كانت محرمة في الشرائع السابقة، لأن كل الشرائع التي أبدأ بالله عز وجل قد حافظ الله بها الضروريات الخمس التي سبق ذكرها، لكن الإمام النووي اعترض على هذا الكلام بأن الخمر لا يشملها حكم النسك في الشرع. لماذا؟ لأنها ليست داخلة في حد النسك، لأننا نعلم في باب النسك أن ما كان حلال بالبراءة الأصلية وحرم بالشرع لا يعتبر لا يعتبر نسخا. فقال المؤلف أباحها في أول الإسلام براءة، أي كانت مباحة في أول الإسلام إباحة أصلية، إباحة أصلية أو أصلية جنسة مباحة إباحة شرعية. والحق كما قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله عليه أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام إباحة شرعية بمقتضى قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقد فسر جمهور العلماء سكر هنا بالسكر المعلوم، أي أن الله أباح في أول الشرع شرب الخمر بمقتضى هذه الآية ثم حرمها فشملها النسك، فصارت داخل ذلك النسك، لأنه إذا أباح الشرع ثم حرمها فكل سورة النسك إلا فكل سورة النسك. لكن إذا قلنا بأنها ليست مباحة الشرع إنما كانت مباحة عن الأصل ثم حرم الشرع، فإننا لا نقول لأنها منسوخة، لأن ما كان مباح للبراءة الأصلية ليس منه النفس، لأن النفس من شروطه أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا للشرع وليس ثابتا للبراءة الأصلية. اللهم إلا إذا سرنا مثل هنا على ما زاد إلى الجريد الصدري وبعض العلماء على أن المراد به أكل العنب وليس المراد به الخمر، ولك من حساب الشيخ هنا بأنه عبارة عن أكل العنب أي الطعم وليس الكفر. فإذا قلنا ذلك فسيبقى الأمر على ما قال، بمعنى أن الخمر سيكون مباحا في أول الإسلام ببراءة الأصلية. والظاهر أن الخمر داخل في النسخ، وأن الله تعالى أباح في أول الأمر ثم نسخه سبحانه وتعالى في الآية المعروفة: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر ليس بالإصرار وإصرار من الشيطان الرجيم. المقصود عندنا هو تمييز الشريعة الإسلامية عن الشرائع الأخرى بتحريمها الحريرة للخمر خشية أن يتعاطى الناس فيصل بالمسؤول الى كبير، ولذلك يحصل الضرر والعقل الذي جاء شريعه الله من التسميه في الاسلام. يصير بهذا الامر الثاني من الوصف المنافي الذي تتحقق به التسميه. النوع الثاني هو الحاجي، حاجي بعض الشروط هو الذي يحتاج الناس اليه في حياتهم ولكن لا يصل الى حد الضروره، وهذا انواعه كثيره. ومن انواعه جواز البيع وجواز الاداره، جواز البيع وجواز الاداره وما يشبههما من الامور التي تحقق حاجيه الناس، ولكن لا يتوقفون عليها كما يتوقفون على المسائل الضروريه. البيع مثلا لا تكمل الزواج وما عند ذلك ثياب الناس للمعاوضة، ثياب الناس للمعاوضة بمعنى أنا أحتاج إلى شيء في يد غيري فكيف أصل إلى ذلك الشيء؟ بين البيع لم استطعت أن أصل إلى ذلك الشيء الذي هو بيدي غيري، بين حكمته رفع الحرج عن الناس وفتح باب الوصول الى ما فيه بالخير، لان الناس قد يحتاجون الى ما فيه بغيره فورا مثالا للبيع لما تحققت لهم هذه الحاجه. وقد يكون البيع ضروريا كما اذا توقف عليه البدن بحيث لولا وقع البيع فهلك البدن. فما اذا جاء الانسان جوعا شديدا ولم يجد ما ياكله الا عن طريق البيع فهنا يصير البيع ماذا؟ يصير البيع ضروريا، او اشتد عليه البرد ولولا ولولا شراؤه سودا لمات من شدة الأجهزة ضروريا. ومن الأمور الحادية أيضا الإدارة مملكة المنافع مملكة المعنى يكون مملكة الإدارة والمعنى يكون مملكة المنافع بل مملكة للسراء والإدارة مملكة المنافع الإدارة والشراء أيضا الشراء أيضا من هذه الشراء لما يحقق حاجات الناس الإنسان يحتاج إلى مستمد يدخله أولاد الثاني ومعرفة في الزراعة وفيه التجارة فلولا شرعية الزراعة وشرعية التأجير لما تحققت للإنسان هذه الحاجة بهذه الأمور تعتبر من ماذا؟ من حاجيات البيع والشراء والإزارة والشراء وما أشبه ذلك كل هذه من الأمور الحاجيات واختلف في المساحة هل هو من الأمور الضروريات أو من الأمور الحاجيات إلا هو من الأمور الضروريات والحكم أن المساحة قد يكون في بعض في حق بعض الأشخاص ضروريا وفي حق بعض الأشخاص حاجيا وقد يكون في حق بعض الأشخاص ثمانيا فالشخص الذي خاف على نفسه العنف هذا يعتبر المساحة في حقه ضروريا كل الذي لا يخاف ولكن يريد النصر فهذا حاجي وهكذا هذا معنى قوله هذه من الأمور الحاجية أو هذه من الأمور التي تخطط حاجي للناس قال والأمر الذي لا يؤمن به الحاجي فهو حاجي إذا كان أمر من باب الكماليات أو من باب الكماليات ولكن توقف عن الحاج حيث لا يكمل حاج إلا به فيكون بمنزلة الحاج مثاله بيع الثروي بيع خيار الثروي بيع خيار الثروي بيع خيار الثروي مما لا يكمل الحاج إلا به لذلك فهو بمنزلة الحاج إذا يكمل إلا به إنه لا يدفع الغرور إلا به وبيع الثروي الذي قال به المالكية جمهور أهل العلم وأن يشتري الإنسان شيئا على الخيار على الخيار المؤمن على الخيار ليقول لو تأتيه وأنا على خيار من البيع لمدة 3 أيام أو 6 أيام أو 6 وذلك حتى يتبين له بأن ذلك الشيء الذي اشتراه سالم من العيب والخيار أنواع وهو تابع لنوع البيع فإذا كان العيب لا يبدو إلا في الشهور فالخيار يكون الشهور وإذا كان يظهر ويبدو الأيام يكون الأيام هكذا المقصود هنا أن خيار الثروي وفي الحقيقة من ذلك أن الخيار الأصل ومن ذلك كثير ولكن صار الآن من ذلك حاجية لماذا؟ لأنه لا يتم الحاجة إلا به وكذلك من الأمور التي لا يتم الحاجة إلا بها ارتفاع الغار اليسير ارتفاع الغار اليسير ومن الأمور التي لا يتم الحاجة إلا بها كذلك الكفاءة في النساء المقام هذا هو النوع الثالث وهو ما يسمى بالتسهيليات او التسهيل او الكماليات او التسهيل فضابط التسهيليات او الكماليات هو ما تجري به محاسن العادات وما يتحقق به جمال حياة الناس بالتفصيل ما يحقق مكارم الأخلاق ويحصل محاسن العادات فهو من باب التحسين فهو من باب التحسين وهو تبيع أي المكملات والحاجيات هو موت كبير جدا. المقصود أن لا يكمل حياة الناس ويزميلها ويجعلها جارية الأمور الحسنة فهو من هذا الباب. لكن تستمع العلماء إلى حكمين: ما يجري على وفق الأصول وما يخالف الأصول والقواعد. منه ما يجري على وفق الأصول ومنه ما يخالف الأصول والقواعد. وإلى ذلك تستمع الله عليه وسلم بقوله: إنه يوافق الأصول لفريقة من الله لفريق المصير. نعم، منه ما يجري على الأصول والقواعد ومن أمثلته سيد الأعبد والرقيق أشرف المناقب، أي أن نوع الرقيق من الناس تبتلي بالشهادة فلم يؤخذ شهادة أن يكون سعيدا، وتبتلي بالقضاء لم يعطى الرقيق القضاء، وطلب ولاية النساء لا يتولى العبد النساء. لماذا طلب هذه المناصب الشريفة ولا يكون أرض الخليفة؟ لماذا طلب هذه المناصب الشريفة لتجري حياة الناس على التمام بالتمام بالتمام؟ فإن الرقيق إذا الضروري فهو في منزلة الضروري، وإذا كان مقدماً للحاجي فهو في منزلة الحاجي وهكذا، حيث أعطي حكم الذي يكمله. ثم تعرض المؤلف بهذه المناسبة إلى الكلام على أن القليل من الخمر لم يكن محرماً في الشرائع السابقة، وإنما حرمه الشرع الإسلامي الذي جاء للناس بكل ما يحتاجون إليه في حياتهم من ضروريات وحاجيات، بل وجاء كذلك بالمكملات والتحسينيات. هذه الشريعة امتازت بما لا يوجد في الشرائع السابقة، ولذلك حرم الله فيها الخمر قليله وكثيره. فما ذكر مسألة تتعلق بتحريم الخمر في الشرائع السابقة، وهي ما هي المسألة هذه؟ نعم، عندما جاء الإسلام وحرم الخمر، هل حرمه من باب النسخ أم حرمه على أساس أنه كان حلالا ثم بعد ذلك حرمه؟ فإن كان حلالا في بداية الإسلام ثم حرم الشرع فيكون التحريم من باب المسلم. أما إن كان كليته ثابتة للبراءة الأحلية فلا يكون تحريمه من باب النسخ، وإنما يكون من باب التحريم الذي ابتدع الشارع تحريمه ولم يثبت له كلية ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام على ماذا؟ على الحاجة الذي هو الحكم الثاني من أحكام الوصف المناسب. الحاجي كل ضابطه هو ما هو ضابط الحاجي عندهم؟ نعم، تمام، وما يحتاج الناس إليه في حياتهم ولم تصل حاجتهم إليه إلى حد الضرورة، فكل ما يحتاج الناس إليه ولا يصل إلى حد الضرورة فهو الحاجي. تجد سياته كثيرة جدا، لأن الناس يحتاجون إلى أمور كثيرة، ولكن تلك الأمور ليست ضرورية في حياتهم. ومن أمثلة ذلك التي توضحه البيع. الناس يحتاجون إلى البيع، ويحتاجون كذلك إلى الإجارة، ويحتاجون إلى الشراء، ويحتاجون إلى إنواع الشركات، ويحتاجون إلى وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها، ولكن لا تصل إلى حد الضرورة بحيث تتوقف عليها أبدانهم أو حصونهم أو ما إلى ذلك. ولكن البيع في بعض الأحيان قد يصير ضروريا. متى يصير ضروريا مثلا؟ نعم، بحيث إذا لم يفعل فإن البدن سيهلك. فإذا توقف حفظ البدن عليه بحيث إذا لم يفعل يهلك البدن فهنا يصير ضروريا. وهكذا لو توقف حفظ العقل عليه وهكذا لو توقف حفظ النسب عليه وهكذا لو توقف حفظ الدين عليه فهنا يصير ضروريا. ولذلك ترون الشيء واحدة قد يكون ضروريا وقد يكون حازيا. فإن توقفت عليه حياة الناس بحيث لا تقوم إلا به فهو ضروري. وإن توقفت عليه حياة الناس ولكن يمكنها أن تستغني عليه فهو حازيا. وأن تستغني إذا كان وما به كمال حياة الناس يمكن أن يخلصه بهذا الطابق وهو نقول ما به كمال الحياة وزينتها وجمالها ولكن لا تتوقف عليه لا من حيث ضرورياتها ولا من حيث حاجياتها. لا تتوقف عليه حياة الناس لا من حيث ضرورياتها ولا من حيث حاجياتها ولكن به تجمل حياة الناس وتكمل وتحسن وتبدو جميلة حسنة. وهذه أيضا أو هذا النوع أنواع متعددة. لكن فقهاء الأصول جرت عادته أن يقسموه إلى قسمين. القسم الأول من هذين القسمين يجري على الأصول أي يوافق الأصول ولا يخالفها. والثاني من القسمين ما يخالف الأصول. وهذا التقسيم قد انتقده بعض المحققين من العلماء وانتقاده الصحيح. إذ ما نقتني به الذي يخالف الأصول هو في حقيقة الأمر ثابت بالأصول. فكيف نقول بأنه مخالف للأصول وهو ثابت بالأصول؟ إذ الثابت بالكتاب والسنة لا يقال فيه مخالف للأصول إذ هو ثابت بأصل بنفسه. فيقال هو أصل بنفسه. مثل المؤلف بما هو مخالف للأصول بأمثلة. المثال الأول من هذه الأمثلة التي الموافق للأصول يعني الذي سبع يمكن أن يقدم أو نخر هذا الموافق للأصول مثل له بأمثلة. من هذه الأمثلة سلع الرقيق مناصب الشريفة كالخلافة والقضاء والشهادة والولاية. فكون هذه الأمور لا يتولاها العبيد هو من باب الله من باب التسليمات والتسليمات. كيف كان من باب التسليمات؟ سيكون في الحياة نوع من النقص يد الرقيق فيصبح خليفة أو قاضيا أو شاهدا أو وليا وهو ناقص الرتبة إذ ليس بحره وكون هذا من التسليمات التسليمات لماذا علمت بأنه من التسليمات التسليمات؟ يلا لأن الناس لا يحتاجون إليه إلى مثل هذا الأمر أو يحتاجون إليه لا يحتاجون إليه لا ضرورة ولا حاجة. فلما كانت حياة الناس لا تتوقف على هذا الشيء لا من حيث الضرورة ولا من حيث الحاجة فهو إذن تحسيني وتكميلي ليس إلا. هل تتوقف حياة الناس على أن يكون الرقيق خليفة أو يكون قاضيا أو يكون شاهدا أو يكون ولي؟ لا يوجد من يمارس هذه الأعمال. فمن هنا عرفنا بأنه من التسليمات ومن التحصيلات هنا لا. المثال الثاني وهذا من حيث موافق الأصول فهو موافق للأصول لا يخالف قاعدة من القواعد العامة، لا يخالف قاعدة من القواعد العامة. ومثال صلي صلى حريم بيع النجاسات، حريم بيع النجاسات، حريم بيع النجاسات يعتبر مسمما ومسمما للحياة. من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ نعم؟ ايه؟ يلا من حيث نعم؟ ايه؟ لعدم؟ نعم، من حيث أنه لو أباحه الشرع لأدى ذلك إلى أن يتنجس الناس في أيديهم وثيابهم حيث يبيعون ويشترون في هذا النوع النجس، وهذا يعتبر مشوها للحياة، يعتبر مشوها للحياة، ولذلك كان تركه مجلل للحياة ومحسنا لها. قلنا لماذا كان مسلما ومحسنا؟ لأن الناس لا يحتاجون إليه، لا يحتاجون إليه لا من حيث الضرورة ولا من حيث الحاجة. طيب، والآن أشار إلى النوع الثاني وهو الذي يخالف الأصول. هكذا قال فقهاء علماء، فقهاء وعلماء الأصول قالوا لأن هذا النوع مخالف الأصول، هو من المحسنات وهو مخالف الأصول. من هذا النوع من أمثلته بيع الثمن، من أمثلته بيع الثمن، ومن أمثلته الكتابة. مذهب مالك، لكن هو في الحقيقة يخالف من الأصوليين الأصول العامة، ليس مذهب مالك الوحدة، لكن المؤلف اختصره بمخالفة أصول المذهب، وهي في الحقيقة أصول الأئمة كلهم، أصول الأئمة كلهم. على كل حال، المقصود هنا أن هذا النوع من المحسنات ومن المسلمات يخالف الأصول كما يقول الفقهاء. من هذه الأنواع نوع الكتابة، نوع الكتابة، ومن هذه الأنواع بيع السلم. أما الكتابة هي عقد بين السيد وعبده بمقتضاه فيدفع العبد قدرا من المال على سبيل التمجيل والتقصير، فإذا أكمله صار حرا. هذا النوع من الكتابة يعتبر مسلما ومسلم للحياة وليس ضروريا ولا حاجيا. لماذا؟ لأن حياة الناس لا تتوقف عليه، لا توقف ضروريا ولا توقف حاجيا، فهو من هذه الناحية من ذلك المسلمات والمسلمات. وأيضا به تكمل الحياة من حياة المسلمين، لأن حياة المسلمين تكمل حين يزيل منها الرق، ويثبت الناس كلهم أحرارا، ويثبت الناس كلهم أحرارا. أما من حيث مخالفة هذا النوع في القواعد كما يقولون، فإنه يخالف القاعدة المعروفة في الفقه، وهي بيع الإنسان بعض ماله ببعض ماله الآخر. يمنع على الإنسان أن يبيع بعض ماله ببعض ماله، لا يجوز للإنسان أن يبيع بعض ماله ببعض ماله الآخر. ومعلوم بأن هذا العبد الذي سيأخذ معه الكتابة وبعض ماله من بعض ماله، فسيأخذ هنا بعض ماله ويدفع بعض ماله، يدفع العبد له بعض ماله ويأخذ المال والنقود منه هو بعض ماله. فمنع بمقتضى هذه القاعدة الفقهية، لذلك اعتبروا هذا العقد مخالفا للقاعدة الأصولية التي تقول يمنع على الإنسان أن يبيع بعض ماله ببعض ماله الآخر. ولكن هذا العقد، أي عقد الكتابة، ثابت بنص من القرآن الكريم، فكيف تقدم القاعدة الفقهية على النص، أي على شيء ثابت بالنص؟ وهو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لذلك نقول الكتابة أصل بنفسها لثبوتها بنص من القرآن الكريم. وأما بيع السلم الذي اعتبروه أيضا مخالفا للأصول، فمعناه أن ينعقد البيع على تقديم الثمن وتأخير السلعة، على تقديم الثمن وتأخير السلعة. واشترط في الإسلام أن يكون أجله معلوما، وأن يكون هذا الشيء الذي وقع عليه التعاقد معلوما، معلوما بوصفه، معلوما بسيله إن كان متينا، أو بوزنه إن كان موزونا. قالوا هذا مخالف للقاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ وهي بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن هذا الذي اشتريت منه السلعة لا توجد عنده الآن، وإنما توجد بعد مدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، قال هذا مخالف القاعدة. ولكن هذا قاعدة بنفسه، فإنه ثابت بالحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلكون في السنة السنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في سيد معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم. فهو ثابت بالحديث الصحيح، إذن فهو أصل بنفسه. لذلك نقول هذه وإن اعتبروها مخالفة للأصول فهي في حقيقة من جنس الأصول. وقولهم هو مخالف للأصول من باب التجوز فقط وليس من باب الحقيقة، وهذا معنى قوله هنا وما يعارض الأصول، مثل ماذا؟ مثل الكتابة ومثل بيع السلم. قال ونحو هذين، وذلك البيوع المشتملة على شيء من الغرض وقد أباحها الشارع، ومن ذلك المساقات، ومن ذلك الجعالة، ومن ذلك شراء الأرض بما ينبت فيها، وما أشبه ذلك من العقود التي فيها شيء من الغرض وأباحها الشارع. ولماذا كانت مخالفة للأصول؟ لأن الأصل في هذا الباب أن كل بيع اشتمل على غرر فهو باطل. لكن هذه البيوع تسميت بنصوص شرعية، فلما تسميت بنصوص شرعية صارت هي نفسها أصولا لأنها ثابتة بالأصول. ثم قال وكذلك من هذا الباب أيضا، من هذا الباب أكل ما جثي عن طريق الصيد، أكل ما جثي عن طريق الصيد. معلوم بأن ما جثي عن طريق الصيد تبقى فيه فضلات بعد موته، تبقى فيه فضلات لأنه سيجرح إما في ظهره وإما في رجله وإما في بطنه، ولا يكون قد ذبح من المكان المعلوم الذي يقطع فيه الوجزان والحلقين والمريء. وإذا قطع الوجزان خرج جميع الدم الذي يوجد بداخله مما يقع فيه التلوث، وهذا الذي